المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة من فقه الصيام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي سنستعرض فيه أسئلة حول الصيام. نعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، إمام وخطيب جامع عنيزة والأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. مرحبا بكم. مرحبا بكم أهلا. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالصيام في اللغة والشرع؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمات. أما الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ما هي أقسام الصيام؟ انقسم الصيام إلى قسمين: قسم مفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان فإنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا. فمثال معين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال مطلق صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد ثبت النهي عن صيام يومي العيدين في الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من قارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج. إذا نريد أن نعرف حكم صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قول: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام، فمن تركه فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرض لذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عظيم. نعم. نريد أن نعرف مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة وخاصة في شهر رمضان. نعم. مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركانه العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر؟ الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكثر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره. يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض ويلزمه قضاءه كالنذر. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئا إذ أنه لن يقبل منه. فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة، مؤقتة لوقت معين، فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. نعم. إذا عرفنا حكم الفطر في نهار رمضان وعرفنا مكانة الصيام، فبماذا يثبت شهر رمضان؟ يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما هي أركان الصيام؟ الصيام له ركن واحد وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومراد الفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول. ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات: الأول أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق، والفجر الأول يكون مستطيلا أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزياد حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والمميز الثالث أن الفجر الثاني متصل بياضه بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الأول ليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحل به الطعام على الصائم، بخلاف الفجر الثاني. نريد أن نعرف على من يجب الصيام. الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، فهذه 6 أوصاف: مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات. ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره، بقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم، بقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، بقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار، يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار. بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، وقول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فنفي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين فيما طعموا. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة 15 مثلا فالأيام 14 لا يلزمه قضاءها، وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء. فإذا أسلم عند زوال الشمس مثلا قلنا له: أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه لم يكلف إعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجوب، الوصف الثاني للوجوب، فالعقل هو ما يحصل به الميز أي التمييز بين الأشياء. فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز، وهو ما يعرف عند العامة بالهدرات، فلا يلزم المهدري صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب. أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: إما بأن يتم للإنسان 15 سنة، أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل المني بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة. وتزيد المرأة أمر الرابع وهو الحيض، فإذا حالت المرأة بلغت. وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ. ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت. وربما تحيض المرأة وهي بنت 10 سنين، وهنا يجب التنبه لهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها صوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثيرا من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بتمام 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له. فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر مولية الصغير من ذكر أو أنثى الصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويسهل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، لأنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم لا يبكي فيوقع لعبة من العهن يتلحى بها حتى تغرب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أي يستطيع أن يصوم إلى مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه، ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا. وللإطعام كيفيتان، الكيفية الأولى أن يخرج حبا من برز أو بر وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خمس صاع بالصاع المعروف، هنا ويساوي 2.40 كيلوغراما في البر الجيد العظيم، يعني أنك إذا وزنت من البر الرذيل الدجن ما يبلغ 2.40 كيلوغراما فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد فيكفي ل4 مساكين. ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تفاته إلى الفقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه باللحم أو غيره حسب ما تقتضيه الحال والعرف. وأما الوجه الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ، فمرض حدث على الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم فنقول له أفطر واقض يوما مكانه، كقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أن الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما وضده المسافر. المسافر وهو الذي فارق وطنه لا يلزم الصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه. فالأفضل الفطر، لقول أبي الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أما إذا شق عليه الصوم إنه يفطر ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. أما الوصف السادس فأن يكون خاليا من الموانع، أي من موانع الوجوب، وهذا يختص بالمرأة، ويشترط في حق في وجوب صوم عليها أداء أن لا تكون حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا أو نفساء فإنه لازمها الصوم وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك لك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضيم في أيام أخرى. وهنا مسألة، المسألتان ينبغي التفطن لهما. المسألة الأولى أن بعض النساء تفطر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنا منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء يقول إنه إذا أتى الحيض بعد الفطر وقبل صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء، إذا جاء الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح. والمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى، فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. لا شكرا لتابكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة. تارك الصيام تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، حتى لو خرج بعد غروب الشمس بلحظة واحدة فصومه صحيح. هذه ستة أوصاف إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء، ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت. لا شكرا لتابكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة. تارك الصيام أتارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم آت الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولأن هذا قول عامة الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ما تركه كفر غير الصلاة، وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نافع له عند الله يوم القيامة. ونحن نقول له صلي ثم صم. أما أن تصوم ولا تصلي صومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة. أيضا نود أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك. الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعا تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بدر: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لازمه الإنفاق بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخص أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وهو كان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكان مفطرا وطبعا هي مفطرة. إذا نقول صواب العبارة: ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لازمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة لهم بإباحة الشرع الإفطار فيه، فلازمهم الإمساك إذا زال السبب مبيح للفطر. لكن ما الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟ الفرق بينها ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لازمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر. نود أن نعرف مفسدات الصوم وهل لها شروط. نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني الشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع من هو المن الدافع، ولهذا كان قول الراجح أن المذي لا يفسد، أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى بغيرها. أما الإبر التي لا تغذي يعني ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. والسادس القيء عمدا، أي أن يتقيع الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقض، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيا فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيا، لأنه إذا تقيا بر نفسه وأفسد صومه الواجب. وأما السابع وهو خروج الدم بالحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء. وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر والقصد. أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وعالما بالحال أي بالوقت. فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. ولثبوت السنة في ذلك، ففي الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين، وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل، أي سواد. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما جهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري، قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة. يقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم ينقل ما توافر الدواعي على نقله، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمر به لم يأمرهم به أي بالقضاء، علم أنه ليس بواجب. وعلى حالة لو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان جاهلا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا، وضد ذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما القصد فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع، حكم الكفر يرتفع بالإكراه، فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو غار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يتقصده. وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أقصح الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جماعة أمور: الأول الإثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة. ويلزمه الإمساك بقية يومه، ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا. يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أنه أن الكفارة تجب عليه، فإن الكفارة واجبة لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنها. وفي قولنا: والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا: والصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا. فلو كان فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء أسمر. نعم. فهو الشيخ، ما حكم الصيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟ صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله، أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية المسلمة يتبع ولايته، إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعا لمن؟ للمسلمين. وإذا لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده في غير رمضان هل يصوم أو لا يصوم. ما حكم من صام في بلد المسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟ نعم. إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطر، لأن الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 ساعات أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد ثاني فإن الهلال لم ير فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوم وإن فاته يومان قضى يومان. لكن قد يقول المستمع لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم الأولى ويقضي الثاني؟ نعم يقضي الثاني لأنه لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى هلال. وفي الأول قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما لأنك معذور، فإذا رأوا فلا بد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوما من شوال. ولما كنت ناقص عن 29 لازم أن تتم 29 بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان، إذا قدمت إلى بلد ويوم الحلال فأنت في رمضان فكيف تفطر؟ فهذا مكافأة. وإذا زاد عليك الشهر فهو كذلك الساعات في اليوم. بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام. من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس فسيما في رمضان، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل فيجالسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكد. ومنها أي من آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد على ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير من عجل الفطر. نود أن نعرف هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر. نعم يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكرا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن يوم المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. ما حكم خروج الدم من الصائم من فمه أو أنفه أو بقية الجسم؟ لا يضره خروج ذلك لأنه بائل قص منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه ماء دم كثير فإن صومه صحيح ولا ضرر عليه. لم يتسبب بخروج الدم كأن يخلع ضرسه، لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لألم فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخلع الضرس غالب أنه دم يسير لا يكون له معنى الحجامة. سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو جامع حتى لو تبين له؟ سبق لنا في المفطرات أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه. بعد تقدم الوسائل خاصة وسائل السفر كم السؤال أظن فيه؟ له هذا السؤال ما حكم من أكل أو جامع ظن من غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له عكسه. إذا أفطر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟ الحكم أنه لا يتم الإمساك، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر بإعادته. فضيلة الشيخ محمد، ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا وما الذي يلزم؟ الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان نافلا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور. من فضلك اقلب الشريط.